الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: قال الإمام رحمه قال وقال الإمام رحمه الله، لعله يريد الإمام مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: وهذا حديثه. قال: أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا عكرمة وابن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400، يعني 1400. تأكدتم أمس في قوله كنا يوم الحديبة 1400؟ حديث البراء، هل أحد نظر فيه؟ رواية حديث البراء بدون واو في صحيح مسلم، صحيح البخاري. طيب، إذن نكتب أنه خطأ، والصواب بدون واو كما في صحيح البخاري. حديث رقم كم؟ حديث البراء 3500، 3588 صحيح البخاري بدون واو. قال رحمه الله تعالى: وعليها 50 شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، فإما دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت، يعني فاضت، فسقينا واستقينا، سقينا يعني أنفسنا، واستقينا يعني لغيرنا، إما الدواب وإما أناس آخرون بعيدون من البئر. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته في أول الناس، ثم بايع وبايع، يعني أناس كثر. قال: حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة، يعني ابن الأكوع. قلت: بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم من رجل قوة وشدة بايعه وأكثر البيعة عليه تشجيعا له على أن يؤدي ما أعطاه الله عز وجل من قوة. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من أقوياء الرجال، فكان يفعل ما لا يفعله الفرسان على خيولهم، فكان عداء قويا رضي الله عنه أرضاه. قال: قلت: بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم جحفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس. قال لا تبايعني يا سلمة؟ قال قلت بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا عندنا قل صوابه قال. قال وأيضا قال فبايعته الثالثة، ثم قال لي يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول، اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، وهو مثل يضرب لمن كان يحب العطاء لمن يحب، يعني يؤثر من يحب على نفسه. قال ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه. وهكذا رضي الله عنهم ورحمهم الله، كان الواحد منهم يصبر على الدون لأجل الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى. ما عندهم ما ينفقون، ولا عندهم كذلك ما يسافرون به، حتى قوت اليوم ما عند الواحد منهم، ولكنهم ما كانوا يعجزون. يقول الواحد أخدم إنسان من المسلمين على أن يطعمني ويحملني معه، وهكذا فعل بعدهم الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله كان من فقراء أهل الحديث، ولكن فقره لم يكتفه ولم يمنعه من الرحلة وطلب الحديث والعلم، بل كان يأتي إلى الراحل ويقول أخدمك وأقوم بك وبرفقتك على أن تحملوني معكم وتطعموني، فيقبلون فيكون خادمهم وهو الإمام أحمد بن حنبل عالم أهل زمانه رحمه الله. وهكذا من ابتغى شيئا لله سبحانه وتعالى رفعه الله. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وأحسه يعني أنظفه إذا فيه شيء. قال وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد في أهله عزيز، عنده مال وعنده أهل، ولكن تركوا ذلك كله لله سبحانه وتعالى. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني أربع من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينهم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغطا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد ولا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، يعني ضربت رأسه. صبر رضي الله عنه وأرضاه لما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بينه وبين المشركين عهد وميثاق وصلح على ألا يكون حرب ولا قتال، فصبر درءا لمفسدة أكبر، ولأن التحرش بهم ربما يؤدي إلى نقض الصلح، وهو لا يحب أن يكون نقض الصلح من المسلمين. وهكذا ينبغي للمسلم أن لا ينظر إلى نفسه، ولكن ينظر إلى جميع ما يصلح أمر المسلمين. فتأخر عن هذا الموقف وانتقل إلى الشجرة الأخرى. فلما بلغه أن المشركين نقضوا العهد أسرع فأخذ سلاحهم وفعل الذي سمعنا. قال: لا يرفع أحد منكم رأسه إلا وربت الذي فيه عيناه، يعني ابقوا على ما أنتم عليه، لا ترفعوا رؤوسكم وإلا ضربت رؤوسكم. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحد وهم أربعة. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، الآية كلها. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتفر لهم هذا النقض للصلح لتقوم الحجة على المشركين ويكون ذلك صيتا يصيت في الناس أجمعين، فيبلغ القاصي والداني أن أهل مكة أخفروا في صلحهم وتجاوز عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تمكن من أكثر من 70 رجلا من المشركين. لو قتلهم لقتلهم وهو غير ظالم لهم لأنهم نقضوا العهد، ولكنه عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن السياسة الشرعية في معاملة الأعداء. قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بينا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل الليلة، كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني من يصعد الجبل ويستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا أو ثلاثة، يعني يصعد إلى الجبل ويحرس المسلمين من فوقه ألا يغير أحد من بني لحيان على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال: ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إلى عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال: فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. والسرح هو الطائفة من الإبل التي ترعى. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم، وهي كلمة تقال للاستفزاع حتى يأتي المعين والناصر ويعلمون أن شيئا عظيما قد حصل. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. قال: فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفي. قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به. يعني إذا جاءه أحد على خيل يريد أن يضرب سلمة، وكان سلمة على رجله، وأولئك منهم من هو على فرسه ومنهم من هو على رجله، رجع فصعد على شجرة ورماهم من فوق شجرة أو من طرفها بما معه من سهام، وكان راميا رضي الله عنه أرضاه. قال: حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل، فجعلت أرديهم بالحجارة، يعني يرميهم من فوق الجبل بالحجارة. وهذا يدلك على قوته وسرعته وخفته رضي الله عنه، يستطيع أن يصعد الجبل وهم ما زالوا في الأسفل يمشون. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلف الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. يعني صار القوم من المشركين في النهاية يريدون الفرار بأنفسهم أحياء، خوفا من سلمة بن الأكوع أن يصيبهم كما أصاب من أصاب منهم، فتركوا الإبل خلف ظهورهم. قال: وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني لا يتركون شيء، وهم يتركون ذلك لأجل أن يستطيعوا الإسراع في الهروب خشية أن يدركهم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم بن الأكوع رضي الله عنه يضع علامات لما تركوا خلفهم حتى يأتي الجيش فيرون هذه العلامات فيأتونها فيجدون عندها ما سقط عليه من متاع. قال: حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، كأنه نسي اسمه أو لم يعرفه، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، والغداء أكلة أول النهار. قال: وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. يعني لقينا من هذا شدة، كما قال البرح أي الشدة، ومعنى ما فارقنا منذ غلس يعني منذ غلس الفجر، فهم خرجوا قبل الفجر وأدركهم سلم بن الأكوع رضي الله عنه حتى انتصف النهار أو قارب أن ينتصف، فوقفوا للغداء وهو لا يزال يتابعهم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فليقم إليه نفر منكم 4. قال: فصعد إلي منهم 4 في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلم بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. يعني ما أحد منكم يا أيها الأربعة يستطيع أن يدركني، وإذا أردت أدركت كل واحد منكم. قال أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته، يعني ما كان يريده سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يدخل منفردا في وسط المشركين، يريده يتأنى وينتظر حتى يأتي جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سلمة رضي الله عنه صاحب خبرة في القتال، انظر، هو وحده استطاع أن يؤذيهم ويؤخرهم حتى أدركهم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سلم رضي الله عنه أرضاه. قال: فخليته، فالتقى هو وعبد الرحمن. قال: فعقر عبد الرحمن فرسه، وطعنه عبد الرحمن وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن يعني الفزاري، فطعنه فقتله. فوالله الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدو على رجلي، يعني خلف تلك الخيل،

فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يخصه إلا استشهد. فكانت علامة يعلمون بها الشهداء رضي الله عنهم أرضاهم من دعائه عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك ما يكون عليه الرجل من كلامه مما يشير فيه ويلمح، فيكون من خطابه الذي يعرف ولا يعرفه إلا خواص الناس. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل الله: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر، يعني لو أنك لم تدعو بهذه الدعوة حتى يبقى معنا عامر رضي الله عنه أرضاه زمنا في عمره. قال: مع أن الأمر هو بقدر الله سبحانه. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز عمي عامر. فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه، يعني أنهما اختلفا ضربتين، ضرب كل واحد منهما الآخر، فقتل مرحب بسيف عامر، ووقع سيف عامر خطأ فقتل أو فأصاب أكحله، فكان في ذلك موت عامر رضي الله عنه وأرضاه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. هكذا ظنوا أنه أبطل عمل نفسه إذ قتل نفسه خطأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين، أجره في قتاله وأجره في حصول الخطأ على نفسه. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال ابن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. قال: وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار بهذا. قال: وقال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، حين بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني علي فبرئ فأعطاه الراية فبرز مرحب وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: فبرز له علي رضي الله عنه ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، أوفيكم بالصاع كيل السندرة. وهذا معناه أنه نجا من ضربة عامر إلى اليوم التالي، فقتل في اليوم التالي بضربة علي رضي الله عنه. قال: فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله وكان الفتح. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. قال: كذا قال وقد عرفت، يعني كذا قال الحاكم. قال وقد عرفت أن مسلما أخرجه بأحسن وأتم. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث الطويل حديث سلمة بن الأكوع، والشاهد منه لهذا الفصل هو ما جاشت البير في الحديبية فبارك الله عز وجل فيها، وباقي القصة فيها فوائد كثيرة، وحسبنا ما قرأنا فإننا نكتفي بذلك، وإلى هنا والله تعالى أعلم.